من اصطفى. وقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وهو لا يرضى الا التوحيد ولا ياذن الا لاهله. واما المشركون فليس لهم من الشفاعه نصيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعه الشفاعه الشافعين. واؤمن بان الجنه والنار مخلوقتان، وانهما اليوم موجودتان، وانهما لا تفنيان، وان المؤمنين يرون ربهم بابصارهم يوم القيامه كما يرون القمر ليله الفجر لا يضامون في رؤيته. واؤمن بان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، ولا يصح ايمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وان افضل امته ابو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن زرين، ثم علي المرتضى، ثم بقيه العشره، ثم اهل بدر، ثم اهل الشجره اهل بيعه الرضوان، ثم سائر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. واتولى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكر محاسنهم، واترضى عنهم، واستغفر لهم، واكف عن مساويهم، واسكت عما شجر بينهم، واعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واترضى عن امهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. واقر بكرامات الاولياء وما لهم من المكاشفات، الا انهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا. ولا اشهد لاحد من المسلمين بجنه ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني ارجو للمحسن واخاف على المسيء، ولا اكفر احدا من المسلمين بذنب ولا اخرجه من دائره الاسلام. وارى الجهاد ماضيا مع كل امام برا كان او فاجرا، وصلاه الجماعه خلفهم جائزه. والجهاد ماض منذ ان بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال لا يبطله جو جاهل ولا عدل عالم. وارى وجوب السمع والطاعه لائمه المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يامروا بمعصيه الله جل وعلا. ومن ولي الخلافه واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه. وارى اجر اهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، واحكم عليهم بالظاهر واسلوا سرائرهم الى الله جل وعلا. واعتقد ان كل محدثه في الدين بدعه، واعتقد ان الايمان قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وهو 79 شعبه. اعلاها شهاده ان لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. وارى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تنفعه الشريعه المحمديه الطاهره. قال: فهذه عقيده وجيزه حررتها وانا مشتغل الباب لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. وفي رسالته لاخي الرحمن بن عبد الله احد علماء العراق، يذكر الشيخ الامام رحمه الله حقيقه دعوته، ومن ذلك قوله: اخبرك اني ولله الحمد متبع ولست مبتدع. عقيدتي ودين الذي ادين الله به مذهب اهل السنه والجماعه الذي عليه ائمه المسلمين مثل الائمه الاربعه واتباعهم الى يوم القيامه. لكني شيخ للناس اخلاص الدين لله جل وعلا، ونهيتهم عن دعوه الاحياء والاموات من الصالحين وغيرهم، وعن اشراف فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله جل وعلا، الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت اليه الرسل من اولهم الى اخرهم، وهو الذي عليه اهل السنه والجماعه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا حي يا قيوم